اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم في شرح كتاب الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما نقول وندرس، وأن يجعل هذا العلم نافعا لنا في حياتنا وممن يعملون بعلمهم. كنا انتهينا معكم في الدرس الماضي حول قول الله سبحانه وتعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وتكلمنا عن مسألة الإشهاد عند الرجعة، وذكرنا لكم أيضا من بين المسائل أن الرجعة ليس فيها مزاح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية قال والعتاق. المقصود أن الإشهاد عند الرجعة تكلمنا عنه، وذكرنا أنه لأجل إثبات عدد الطلقات للرجل إذا طلق، ولإثبات الميراث لو أنكر بعد ذلك أنه أرجعها. نفرض أنه مثلا طلقها ثم راجعها ثم مات، فجاءت تطالب بميراثها، فأنكر أولاده أن تكون هذه المرأة كأن تكون زوجة ثانية أو ثالثة مثلا، أنكر أولاده أن يكون أبوهم راجعها، فلا بد من الإشهاد حتى هي تثبت لنفسها أنها في عصمته. وذكرنا لكم أيضا بما تكون الرجعة، أنها قد تكون بالقول الصريح راجعتك، أو تكون بالفعل بأن يعني يلمس أو يقبل أو نحو ذلك، يعني مما يفعله الرجل بالمرأة بزوجته المعتادة. فإذا فعل لها ما يدل على أنه يتصرف مع زوجته وأنه يعتقد أنها زوجته، خلاص هي رجعة، حتى لو لم يقل لها راجعتك، ما دام أنه اقترب منها وقبل ونحوه معناه واضح يعني أنه راجعها. مثل الإنسان الذي يريد مثلا أن يفطر، ما يحتاج يأخذ الماء ويقول أنا سأفطر، خلاص بمجرد شربه للماء ذاكرا متعمدا مختارا يدلك على أنه اختار أن يفطر. وهذا كله قد تقدم معنا فيما سبق. ذكرنا لكم أيضا قول الله تعالى وأقيموا الشهادة لله، وأن الإنسان ينبغي أن يحتسب الأجر للشهادة، وذكرت لكم الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها، أظن هذا تقدم معنا ولا لا؟ فرق بين من يتحمل الشهادة، تحمل الشهادة ليس واجبا لكن أداء الشهادة واجب، وذكرت لكم على هذا مثالا من باب التذكير نذكر شيئا منه، وهو لو أن شخصا مثلا أقبل إليك وقال يا فلان رجل يريد أن يستدين مني مالا وأريدك أن تأتي لأجل أن تشهد، فشرعا هل يجب عليك أن توافقه وأن تأتي وتشهد؟ لا يجب عليك شرعا أنك توافق على هذا، كما أن في المحكمة يعني يأتي بعض الناس إليك ويقول أنا سأبيع أرضا تعال اشهد، لا يجب عليك شرعا أن تشهد. لكن لو أنك تحملت الشهادة قلت نعم خلاص أنا آتي إليك وجئت إليه وشهد، قلت أنا أشهد أنك تطلب فلانا 10,000 ريال، ثم بعد سنة أنكر ذاك الرجل أنه استدان منه مالا وأقبل إليك وقال والله القاضي يريد شهودا وأنت الشاهد الوحيد عندي أنت وفلان تعال اشهد معي، فهنا أنت قد تحملت الشهادة وهو أمر مستحب لا يجب عليك، لكن الآن أداء الشهادة واجب يجب عليك أن تؤديها. ومثل هذا كثير، يعني حتى لو لم يعلم المشهود عليه أن هناك شهودا، بمعنى مثلا في الإقرار مثلا، هذه من باب الفائدة في الشهادة، يعني مثلا لو أنا أطلب رجلا 10,000 ريال وينكر وأنا لم أشهد عليه أحدا، قلت يا فلان أنا سلفتك، قال لا ما سلفتني ولا ريال، يا فلان والله قبل سنة أنا أعطيتك، قال ما أعطيتني ولا شيء، أنت تتخيل يمكن أعطيت واحد ثاني أنا ما أعطيتني شيء. يا أخي طيب. قال طيب عندك أوراق؟ عندك شهود؟ قلت يا أخي أنا لثقتي فيك أعطيتك إياها من غير أوراق ومن غير شهود، لك والله أعطيتك، كيف نسيت؟ قال لا أصلا ما أعطيتني. قلت طيب يمكن سددتني؟ قال أصلا ما أعطيتني حتى أسددك. في يوم من الأيام دعوت رجلا وخبأته خلف الكرسي في المجلس عندي، وقلت لفلان هذا تعال تفضل اشرب الشاي عندي، أو خبأت رجلين وجعلت أتحدث معه، قلت يا فلان بالله ما تذكر أنا سألتك أمس ونحن في دعوة غداء أمام 20 وأنكرت أنك قد استدنت مني هذا المال، يا فلان أنا أعطيتك تذكر قبل سنة لما كنا في السفرة الفلانية وقلت إني أحتاج مال لأجل أشتري تذاكر وكذا وأعطيتك تذكر؟ قال نعم أذكر. قل طيب لماذا أمس ما قلت هالكلام؟ قال لئلا يثبت حقك حتى ما تذهب تطالبني فيشهد 20 بأنني أقررت فيقومون علي، لكن الآن أنت ليس لك إلا يميني وأنا مستعد أحلف عند القاضي أنك مالك ولا ريال. قلت يعني أنت تذكر أنك أعطيت أنك أخذت مني مال؟ قال نعم أذكر، و10,000 ريال أعطيتني إياها لما سافرنا إلى المكان الفلاني وأنا كنت ساكن في الفندق الفلاني وأخذ مني كذا، وبدأ يفصل لك الموضوع 100%. قلت طيب لماذا لا تقر بهذا أمام القاضي؟ قال لأني لا أريد أن أعطيك إياها. فقلت يعني أنت مقر أني أعطيتك 10,000؟ قال نعم، والشهود يسمعون ويعلمون أن هذا صوت فلان وخرجوا ورأوا صورته. هنا خلاص لا يشترط لمن للمشهود عليه أن يعلم بالشهود، لا يشترط، يقومون الآن ويشهدون عند القاضي ويلزمه القاضي إلزاما مدام أقر، والإقرار هو سيد الشهود، يعني إذا أقر بشيء خلاص هو سيد الأدلة، فإذا أقر وشهد الشهود بأنه أقر خلاص لا يلتفت إلى كلامه بعد ذلك. هذه مسألة يعني فائدة فيما يتعلق بالشهادة. وقول الله تعالى وأقيموا الشهادة لله ذكرناها بأن الله سبحانه وتعالى يعني جعل الشهادة حقا له سبحانه وتعالى لإثبات الحقوق بين الناس، لإثبات الحقوق بين الناس. ثم قال وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وذكرنا لكم أن الدافع إلى العمل هو عقيدة القلب، وهذا أمر يعني معروف. جرت العادة، ونحن وصلنا عند هذا، جرت العادة أن أي إنسان يريد أن يعمل عملا يندفع إلى هذا العمل باعتقاد في داخل قلبه، حتى الذي يريد أن يعمل عملا سواء كان صالحا أو باطلا لا يندفع إليه إلا وعنده في قلبه ما يدفعه إلى هذا العمل. مثل لو أن إنسانا أراد أن يقتل لا يدفعه إلى ذلك إلا أمر قام في قلبه من بغض ذلك المقتول. إنسان أراد أن يسرق لا يدفعه إلى ذلك إلا اعتقاد قام في قلبه جعله يتصرف التصرف من محبة للمال أو حقد على هذا المسروق منه أو نحو ذلك. كذلك الإنسان إذا طولب بإقامة الشهادة لله، طولب بحفظ العدة للمرأة حيث أن ما يزيد على العدة الشرعية ولا ينقص عنها، إذا طولب مثلا بإعطاء المرأة حقها في سكنها ونفقتها ونحو ذلك، لا يدفع الإنسان عادة إلى هذه الأعمال إلا إذا كان عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، ولا يمنعه من المعصية إلا الاعتقاد الذي في قلبه. لذلك قال الله تعالى ذلكم يوعظ به، هذه الأحكام التي ذكرناها إنما يوعظ بها ويخوف بها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لذلك مريم عليها السلام لما عليها السلام دعاء لها، وإلا هي على الصحيح أنها ليست نبية، مريم أم عيسى، لما انتبذت من أهلها، لما ذهبت من أهلها وابتعدت عنهم وانتبذت من أهلها مكانا شرقية فاتخذت من دونهم حجابا، قال الله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، أرسل إليها روحنا يعني جبريل، إني أعوذ بالرحمن منك يعني أن تفعل بي ما يفعله الرجل الغريب إذا خلى بالمرأة من مس لها أو ربما وقوع عليها، ثم حذرته من ذلك وذكرت له إيمانه الذي في قلبه، قالت إن كنت تقيا، يعني إذا أنت عندك خوف من الله فإنك ستستجيب لطلبي أنك تبعد عني، ليس إن كنت تقيا اذهب وإن كنت فاجرا ابقى، لا، إنما إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالوا ذكرته بالتقوى التي في قلبه التي تدفع الإنسان إلى الطاعة وتمنعه من المعصية. فكل إنسان حتى إلى اليوم، حتى الكفار اليوم إذا أرادوا أن يدفعوا أصحابهم إلى أمر معين إنما يدفعونهم باعتقاد في القلب، يعني مثلا قبل أن نبدأ بمقاتلي الكفار، خذ المجاهدون مثلا من المسلمين. لو كان المجاهد الذي يجاهد لا يعتقد في قلبه أن هذا الجهاد هو طريق إلى الجنة، وأنه يغفر لي بأول قطرة تخرج من دمي، وأني آتي إلى الله تعالى اللون لون الدم والريح ريح المسك، لولا أنه يعتقد هذا الاعتقاد في قلبه وإلا لما قدم روحه. وإلا يعني ما في إنسان يحب الموت، كما قالت عائشة: يا رسول الله كلنا يكره الموت. يعني كون الإنسان يترك أهله وولده وبلده وماله وبيته ويترك كل هذا ويذهب يحمل روحه على راحته، لا يدفع إلى هذا الاعتقاد في قلبه. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة في معركة بدر، لما قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، تقافز الصحابة. ماذا فعل؟ حرك شيئا في قلوبهم بس. لذلك الله تعالى يقول: الذي ينفذ أوامرنا هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، والذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، إيش دواه؟ دواه النار عياذا بالله، ودواه الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى حق الله تعالى في الدنيا. لذلك حتى الكفار اليوم، يعني مثلا في حرب أمريكا على العراق، أقرأ في بعض التقارير فيما يقوله الرئيس الأمريكي لجنوده لما يريد أن يدفعهم إلى القتال، لو قال لهم: من قاتل أعطيناه كذا وكذا من الأموال، لا أصبح المقاتلون يتمسكون في الدنيا أكثر من إقبالهم إلى الموت، لأنه معناه أن إذا مت خلاص راح علي الأموال لأني أطلبها. فكان يقول لهم: دافعوا عن حضارة أمريكا، هؤلاء يريدون أن يفسدوا أمريكا، يريدون الخراب لأمريكا، فيجعل محبة الوطن ومحبة البلد الذي ينتسبون إليه هو الدافع الذي يحرك قلوبهم لأجل أن يقبلوا على القتال. أما نحن فإن الدافع الذي يحرك قلوبنا هو رضا الله سبحانه وتعالى، الدفاع عن أعراضنا، الدفاع عن بلدان المسلمين أيضا، ألا نجعلها مستباحة لكل يعني من أراد أن يصيبها. لذلك إذا أردت أيضا أن تحمس إنسان لأي فعل، حاول أن تصحح عقيدة قلبه وأن تصحح نظرته إلى مثل ذلك. حتى لو أردت أن تحمسه لإقامة الصلاة، أردت أن تحمسه للتبرع في شيء معين، لبناء مسجد، لإلقاء كلمة، أردت أن تصلح بين متخاصمين، إذا أفلحت في إصلاح الاعتقاد والتصورات والقيم التي في داخله، نفذ منك ما يريد مباشرة. لذلك قال الله تعالى هنا لما بين الأوامر والنواهي، قال: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. المسألة الخامسة، قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية بين الله عز وجل فيها فضل التقوى، لما قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله إلى آخره. الجمع بين الدنيا والآخرة في هذه الآية ما معناه؟ إن الله تعالى قال: ومن يتق الله، هذا عمل صالح، ما هو جزاؤه يا ربي؟ نعطيه أمرين، أمرا في الدنيا وأمرا في الآخرة. أول شيء في الدنيا: يجعل له مخرجا. أنا عندي مشكلة مع زوجتي، مشكلة طلاق، إذا اتقيت الله حل الله تعالى لي مشكلتي وجعل لي منها مخرجا، فاستفدت دنيويا. والأمر الثاني: ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني رزقا في الآخرة. الجمع بين النيات ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أعني النية لعمل الآخرة أو عمل الدنيا. إذا عمل الإنسان عملا، إما أن يكون أعني الأعمال الصالحة، إما أن يكون يريد به أمر الدنيا فقط، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. حبط يعني فسد عليهم في الآخرة لأنهم ما كانوا يعملونه لله. هذا الأمر الأول، أن يكون الإنسان مثلا يجاهد، يصلي، يعمل أي عمل لا يريد به إلا الدنيا، هذا ليس له في الآخرة من نصيب. النوع الثاني هو أن يكون يريد الآخرة فقط، لا يلتفت إلى أمر الدنيا أبدا، لا يلتفت إلى أمر الدنيا أبدا. وهناك مجموعات من الناس على مثل ذلك، يعمل الأعمال فإذا شعر أنه سيدخل فيها شيء من أمر الدنيا، يعني حرص على ألا تكون هذه الدنيا مفسدة عليه في عمله. بالأمس كنت عند الإخوة في اليمن، وإحدى الجمعيات كانت قد عملت مهرجان للأيتام، يعني يجمعون فيه تبرعات للأيتام، وعندهم قرابة 20,000 يتيم يكفلونهم. فكان هناك مسرحية صغيرة حول اليتيم وبنت صغيرة يمكن عمرها 6 سنوات تقريبا تمثل دور يتيم يعني مؤثرة ومبكية حقيقة. فلما انتهت المسرحية طلب مني التعليق حول الأيتام ونحوه، فتكلمت عن فضل التبرع للأيتام والقيام عليهم ونحوه. الشاهد فيبدو أنهم كانوا مرتبين مع هذه البنت، خرجت البنت وكان معها دمية، أثناء المسرحية كان أبوها قد أهداها لها ثم مات وكذا، فخرجت ورفعتها قالت أنا أشتهي أبيعها، تكلم الجمهور، طبعا الجمهور أكثرهم من التجار وغيرهم، فقالت أنا أريد أني أبيعها. فأخذ واحد الميكروفون وتحمس وبدأ ينادي على هذه الدمية وجعلوا يتزايدون حتى أوصلوها إلى 4 ملايين ريال يمني، يعني تقريبا 200,000 ريال سعودي. وكان كل واحد يذكر رقما، يعني واحد يقول مثلا 100,000 يعني تقريبا 2,000 ريال سعودي 3,000 ريال سعودي. فبدأوا من هذا الرقم بدأوا يسئوا، وكل واحد يذكر اسمه، أنا فلان وأشتريها 100,000 200,000. فأحدهم قال أنا فلان وهذه 4 مليون. ثم رفع يده أحدهم في الخلف وكان قد نزل غترته عليه، سبحان الله كأنه يعني يخفي وجهه، وقال 5 مليون. فقالوا إيش اسم الأخ؟ قال 5 مليون. إيش اسمك؟ قال أنت نادي على 5 مليون ونشوف. فنادوا ثم باعوها له، وأرفض أن يذكر اسمه ووضع غترته على وجهه ووقع لهم جزاه الله خير وخرج. حقيقة يعني تعجبت من فعله، في أنه لا يريد أن يعرف حتى أن يعرف اسمه ويقال أن فلان دفع 250,000 أو قريبا من هذا الرقم يعني في التبرع لمثل هؤلاء الأيتام. تذكرت عبد الله بن المبارك لما كانوا في بعض المعارك، فلما دخل في المعركة وكان هناك رجل من المشركين خرج في أول المعركة ينادي للقتال على المسلمين، فخرج إليه أحد المسلمين فقتله ذلك المشرك وكان شديدا صلبا، ثم خرج الثاني فقتله المشرك، ثم خرج الثالث فقتله المشرك، فخرج عبد الله بن مبارك وكان قد جعل عمامته جعلها على وجهه يغطي بها وخرج وقاتل، فقتل عبد الله بن مبارك ذلك المشرك الشجاع القوي الجلد. فاجتمع الناس على عبد الله بن المبارك وجعلوا يحاولون معرفته وهو يصد عنهم. وفعلا لماذا أضيع أجري بطلب الثناء والمدح؟ أنا ماذا أستفيد؟ يعني الناس بيمدحوني 2-3 أيام وأضيع جبالا من الحسنات كانت يعني مجهزة لي، أنا مجنون يعني ليش أفسد عملي على نفسي؟ يعني هب أن الناس مدحوني ماذا سأستفيد؟ قالوا ما شاء الله وبيض الله وجهك وأنت شجاع وأنت بطل وانتهينا، وأضيع جبال من الحسنات تنتظرني. فجعل يحاول أن يصد عنهم، يقولون حتى أقبل إليه أحد أصحابه وجعل يده على عمامته وجرها، قال فقال التفت إليه وقال التفت إليه وقال حتى أنت يا فلان ممن يفضحنا، فسماها فضيحة، حتى أنت يا فلان ممن، يعني إن كان هؤلاء العوام حرصوا وقد رأوني متلثما فلم ينتبهوا إلى أنني أريد الإخلاص لله بذلك، يعني العوام قد لا يلتفت إليهم كثيرا فيما يقولون، لكن حتى أنت تريد أن تفضحني. فلا شك أن الإنسان إذا حقق هذا الأمر، يعني إن شاء الله أنه لن يكون واحد منا يعني ممن يريد أن يعمل عمل الآخرة للدنيا فقط، يصلي ولا يتصدق للدنيا فقط، لكن قد يكون أحيانا يدخل فيها دنيا وآخرة وهي الثالثة. الأمر الثاني أن يكون يريد الآخرة فقط، الأمر الثالث أن يكون يريد الدنيا والآخرة، وهو الذي أشار الله تعالى إليه في القرآن أنه يتق الله، يعني يعمل عملا صالحا فيجمع الله تعالى له الأمرين، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيجعل له أجر الدنيا وأجر الآخرة. الجمع بين الأمرين يقع أحيانا، مثال لو قال إنسان أنا سأدرس قرآن في هذا المسجد، قلنا له طيب جزاك الله خير، قال طيب كم سوف تعطوني مالا؟ قلنا له طيب لماذا لا تحتسب الأجر وتدرس القرآن لله، يعني كل 100% لله ليس لك ولا ريال. قال والله يا أخي أنا أود هذا، لكن حقيقة أنا سأفرغ نفسي من العصر ربما إلى المغرب أو العشاء، وأنا أيضا إنسان علي دين وكذا وصراحة أحتاج، فإما أنكم تعطوني أو أني سأذهب وأبحث عن وظيفة عادية وأشتغل بها. فأعطيناه، لكن هذا الإنسان يستلم منا مثلا 800 ريال، عرض عليه عمل آخر يشتغل مثلا في تسجيلات إسلامية العصر، قالوا له بنعطيك 1000، فقال لا، أنا سأبقى في المسجد لأن أجر تعليم القرآن أعظم، ولن ألتفت إلى 1000 التي تعطوني إياها. إذن هو نيته صالحة في مجيئه أساسا، نيته فيها وجه صلاح، لكن جمع معها أمر الدنيا وأمر الآخرة. فهو لم يأتي فقط لأجل أمر دنيوي بحت 100% محض، ولم يأتي لأجل أمر أخروي محض 100%، وإنما جاء يريد أن يجمع بين الأمرين. فلا شك أن هذا يؤجر بإذن الله. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا أصحابه يأتون إليه ويسألونه، يقول يا رسول الله أنا فقير وأريد مالا، فيقول عليه الصلاة والسلام انتظر حتى تأتي غزوة كذا وكذا فلعلك أن تخرج معنا فتغنم. يعني ما معنى هالكلام؟ معنى هالكلام أن الصحابي يقول أنا فقير وعلي دين، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنا عندي لك باب من أبواب كسب المال. ما هو؟ فيدل على باب هو في الحقيقة أصلا باب طاعة، لكن يجتمع معه أيضا أمر دنيوي وهو المغنم الذي يصيبه المقاتلون بعدما يقاتلون. فكان عليه الصلاة والسلام فعلا يعني يعد أصحابه مثل ذلك. إذن هي 3، إما أن يريد أمر الدنيا يعمل عمل الآخرة للدنيا، ونحن نتكلم عن الطاعات طبعا، لا نتكلم عن إنسان يصلح سيارات أو كذا، يعني أمور دنيوية بحتة، لا، نتكلم عن الطاعات. إما أن يريد به الدنيا فقط، وإما أن يريد الآخرة، وإما أن يريد الدنيا والآخرة مع بعض، ولا شك أن إرادة الآخرة هي أعظمها. هنا مسألة ثانية تتعلق بالنية، وهي الله سبحانه وتعالى ذكر هنا الجزاء الأخروي على أمر دنيوي، وهو مسألة الطلاق وعدم إخراج المرأة من بيتها وإحصاء العدة ونحو ذلك. طيب هذه أمور يعني دنيوية بحتة، يعني مسألة إحصاء العدة، الطلاق، صحيح أن فيها حكم في الشريعة، لكن كذلك هو أمر كان يستمتع به ثم فارقه، يعني يستمتع بزوجته ثم فارقها. فهل يستطيع الإنسان أن يقلب الأمور الدنيوية إلى عبادات لله؟ إنسان فرضا مثل ما قلنا ميكانيكي سيارات، أنا سأقلبها إلى أمر لله وأمر دنيوي بحت، لكن أريد أني أجعله طاعة لله. إنسان يشتغل كواي للملابس، طيب هل أستطيع أني أجعله لله؟ إنسان يلبس لبسا حسنا ويخرج إلى الناس، هل يستطيع يجعل هذا اللبس الحسن طاعة لله؟ العمل يتحدد هل هو طاعة أم مباح أم معصية بحسب النية التي تقع في القلب. أنا أعطيكم مثالا، نفرض أن شابين مثلا قبيل صلاة العشاء هما أخوان، كلاهما دخل إلى غرفة نفسها ولبس مثل بعض، وكلهم لبسوا نفس الغترة ونفس الثوب ووضعوا من العطر نفسه وخرجا. هذا وهو يلبس هذا اللبس الحسن ينوي التزين للخروج إلى صلاة العشاء المسجد، والثاني سيذهب إلى سوق ليغازل الفتيات. طيب كلاهما قام بنفس العمل الظاهري وهو عمل دنيوي مسألة تزين، لكن لما قام في قلب الأول إرادة الله تعالى والدار الآخرة وأن يريد النية الصالحة، اختلف عن الثاني وأصبح الثاني آثما والأول مأجورا. طيب لو في واحد ثالث معهم لأجل أن تكتمل القسمة، أنا قلت إما أن تكون مباح، إما أن تكون طاعة أو معصية، أو أمر مباح لا طاعة ولا معصية، نفرض أن معهم واحد ثالث لكن سيخرج معزوم على عشاء ويريد أن يكون مظهرا في العشاء لطيفا يعني مقبولا، قلنا له طيب هل أنت تنوي أن تعطي صورة طيبة عن المسلم وأن إذا حضر وليمة يكون مظهر طيب؟ قال لا والله ليس في بالي هذا الكلام. قلنا طيب هل أنت لك نية بعد العشاء تذهب وتغازل أو كذا؟ قال لا لا لا والله ليس، إنما أريد يعني أن يعجب الناس بمنظري بس، ما ليس عندي سبب ثالث. فهذا لا تستطيع أن تحكم بأنها طاعة قربة، ولا تحكم بأنها معصية أنه أثم بذلك، فتقول إن هذا يكون أمرا مباحا. والأصل أن الإنسان إذا تعبد لله تعالى بشيء أن يقلب عاداته إلى عبادات بحسن النية، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لمعاذ بن جبل، قال وإني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، لما سأله كيف تقوم الليل فقال إنني أنام ثلث الليل ثم أقوم نصف الليل ثم أنام الثلث الأخير ثم قال له: وكما أني أحتسب الأجر في قيامي الثلث، كذلك أنا أحتسب الأجر في الثلث الباقي إني أنام. لماذا؟ لأن سيتقوى على صلاة الفجر، وسيتقوى على درس يلقيه بعد صلاة الفجر، وسيتقوى على القضاء بين المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهما دعاة إلى اليمن. الضحى سيأتي إليه الناس ويسألونه، ويريد أن يكون نشيطا بنومه هذا، كما لو أن إنسانا عاد من صلاة التراويح وأخذ يغصب نفسه على النوم قبل صلاة القيام. وقلنا له: لماذا طيب أنت رأسك ليس فيه نوم؟ قال: لا، لأني لو لم أنم الآن سأكون منزعجا أثناء صلاة القيام مثلا في العشر الأواخر في رمضان، فأنا ألزم نفسي الآن بالنوم حتى أصلي القيام وأنا مرتاح. نقول: إذن أنت نومك هذا طاعة لله، ليس مثل غيره الذي يعني ربما لا يحتسب النية في ذلك. وهذا حقيقة أمر مهم، حتى يكون الإنسان مأجورا على جميع أعماله، حتى يكون مأجورا على جميع أعماله الصالحة. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أعمالا، لكن المشكلة أننا أحيانا لا نستحضر النية الصالحة فيها. الإنفاق على الأولاد مثلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: دينار تتصدق به على مسكين، ودينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على عيالك خيرها وأحبها إلى الله الدينار الذي تنفقه على عيالك. لاحظ كيف يرتب لك أعمالا صالحة، لكن تحتاج إلى أن ينوي الإنسان فيها النية الصحيحة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى ونورا وتوفيقا، ويجزيكم خيرا على حضوركم وإنصاتكم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.